حتى سألنا يوما، أي بعد الصلاة، هل رأى منكم أحد الليلة رؤية؟ فقلنا له لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رؤية، هو صلى الله عليه وسلم، لكني رأيت الليلة رؤية، رأيت الليلة رجلين أخذاني من يدي وذهب بي إلى الأرض المقدسة، فإذا برجل قائم ورجل جالس، في يده كلوب. الكلوب أكرمكم الله الحديدة المدببة كالحديدة بالضبط اللي موجودة عند الجزار التي يعلق فيها اللحم. قال فإذا برجل قائم وإذا برجل جالس، في يده القائم في يده كلوب من حديد، يجعل الكلوب في شدقه، الشدق اللي هو جنب الفم، يجعل الكلوب في شدقه حتى يبلغ به قفاه. الحديث في صحيح البخاري، والنبي اللي بيحكي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ده بيشقه. قال يجعل الكلوب في شدقه حتى يبلغ به قفاه، ثم يجعله الناحية الثانية فيصنع مثل الأولى، ثم يلتئم، ثم يفعل. فقلت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه في الرؤية، للرجلين اللي معه في الرؤية، فقلت لهما ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقت وبدأ يحكي بعض المشاهد. هذا المشهد اللي أنا سأتحدث عنه، لما في نهاية الرؤية والحديث الطويل، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام للاثنين للرجلين قد طوفتمان الليلة، مررنا على ناس كتيرة، طوفتمان الليلة، أخبراني ما الذي رأيته؟ إلا أني شفته ده، ما الذي رأيته؟ فقال له نعم، أما الرجل الذي كان يشق شدقه حتى يبلغ به قفاه فذاك الكذاب، يكذب الكذبة فتحمل عنه وتنشر في الآفاق، سيظل يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. ده الكلام ده في القبر، لسه عذاب الآخرة، سيظل يصنع معه ذلك إلى يوم القيامة. الكذب، الكذب جريمة نكراء، عمل مرذول. والآن سامحوني، قل منا من يفلت من الكذب، لأننا ربما نتناقل أخبار دون تثبت ودون تبين تهيج الرأي العام حتى أنها تثيرنا. الناس الآن لا يضحكون، لا يبتسمون، امتلئ بيننا العداوة وعدم المحبة، ليس بيننا الوفاء الذي كان بيننا، ولا البشاشة التي كانت على وجوهنا. ما الذي حدث؟ ذاك العضو الذي يتساهل فيه الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لا تظن أن كل الكلام الذي تسمعه صدق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت أذنه الصدق فقط من الناس، بل هناك من الكذابين من كان يتكلم مع رسول الله. فحينما تتناقل كل خبر تسمعه دون تثبت ودون تبين، لا شك أنك ستنقل كذبا. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي صحيح مسلم أيضا من صحيح من حديث سمرة وحديث المغيرة بن شعبة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث، اسمعوا الحديث ده، من حدث عني بحديث يراه كذب، يعني المعلومة مش واثق منها، هو شايف أنها مكذوبة على الرسول، يراه كذب فهو أحد الكذابين. الآن ممكن نتناقل الخبر ونحن نشك فيه، فتتهم أنت أيضا بالكذب وتحاسب على الكذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نقل حديث عني يراه كذب هو أحد الكذابين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على كل الخلال، يعني كل الصفات إلا الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على كل الخلال، كل الصفات إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حاجة اللي انت تشك فيها سبحة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الكذب عمل مرذول وصفة ذميمة وخصلة من خصال النفاق، بل شعبة من شعب الكفر. الكذب شعبة من شعب الكفر، والكذاب يرد قوله وتنزع منه الثقة وينظر الناس إليه بعين الخيانة، لأن الكذاب وضيع النفس، مهين النفس، حقير الشأن، سلب عزة نفسه، أبعدها عن العزة المحمودة. الكذاب يقلب الحقائق فيدني القريب ويبعد القريب ويقرب البعيد ويحسن القبيح ويقبح الحسن. قال الماوردي رحمه الله: الكذب جماع كل الشر، الكذب جماع كل الشر وأصل كل صفة ذميمة. ثم قال الماوردي كلمة عجيبة قوي، قال: لسوء عاقبته وخبث نتائجه، لأن الكذب يهدي إلى النميمة، والنميمة تؤول إلى البغضاء، والبغضاء تؤول إلى عداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. نحن والله العظيم إحنا عايشين كده، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. وكما قيل: من قل صدقه قل صديقه، من قل صدقه قل صديقه. أتى رجل إلى أبي حنيفة قال: يا أبا حنيفة ما كذبت قط. قال: هذه واحدة، مفيش حد خلى من الكذب. قال: ما كذبت قط. قال: هذه واحدة. فأنا أتكلم عن صفة في كل الناس إلا من عصم الله، لكن بين مقل ومستكثر، بين الذي يكثر من الكذب ويقل من الكذب، بين الذي يتوب منه ويتمادى فيه. قال عمر بن عبد العزيز لأحد عماله قال: لا تستعن بكذوب، فإنك إن أطعت كذوبا أهلكك. الكذاب بيهلك، خد بالك، إن أطعت كذوبا أهلكك. يقول الحسن البصري: الكذب جماع النفاق، الكذب جماع النفاق. قال بعض الحكماء: لا تطلب الحوائج من كذاب، فإنه يقرب البعيد ويبعد القريب. قال ابن حبان عليه رحمة الله: اللسان سبع عقور. خد بالك من الكلام ده، كلام ابن حبان رحمه الله. اللسان سبع عقور، إذا ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره، هيموتك، هيذبحك، هيهلكك لسانك، إن خلى عنه عقره. والعاقل هو الذي لا يشتغل بما لا يعلم فيتهم فيما يعلم، والعاقل هو الذي لا يشتغل بما لا يعلم. حاجة أنا لا أعلمها، خلاص تدخل فيها ليه؟ العاقل لا يشتغل فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم. سامحوني، حتى دي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس كل داعية يستطيع أن يتحدث في السياسة، فيأتي الداعية وهو لا يحسن هذا الباب فيتكلم فيه فيتهم آنذاك في باب هو قوي فيه. الدعوة ترد بسبب أنه أخطأ في كلام أو دخل في مجال لا يحسنه. فابن حبان بيقول كده، العاقل لا يشتغل فيما لا يعلم فيه فيتهم فيما يعلم. ثم قال ابن حبان إن رأس الذنوب الكذب، لأنه يبدي الفضائح ويكتم المحاسن، يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. سامحوني إن قلت لكم إن كثيرا منا لا يتبع منهج القرآن ولا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أقول عن هذا المنهج، تعالوا نرى الصور من الكذب في المجتمع حتى تكاد تقول، سامحوني والله العظيم، ممكن على المنابر يكذب على الله ويكذب على رسول الله. في كل مجال دخل الكذب، وأعظم الكذب أن يكذب الإنسان على الله أو على رسوله، كالفتاوى الباطلة والفتاوى المردودة. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهناك من لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام، بل هناك من يطلق على الحرام حلالا وهناك من يفعل العكس. فالله يقول هذا كذب، وهو أعظم الكذب لأنه على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه فوق 60 صحابيا من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، من الحديث المتواترة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله العظيم هناك من يكذب على دين الله، هناك من على الشاشات الآن وتقرأ مقالات وتسمع في الإذاعات يتصدرون للكلام عن الدين، والدين منهم براء، والدين من كلامهم براء، دينك حافظ عليه. الآن يتكلم أي أحد في الدين ويفتي أي أحد في الدين، وكأن الحلال والحرام نزل عليه بوحي من الله. لماذا لا نرد الفن إلى أهله؟ لماذا لا نرد العلم إلى أهله؟ الآن نرى كذبا على الله وكذبا على رسوله وكذبا على دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النوع الثاني من الكذب كذب في الأسواق، كم يقسمون وكم يحلفون ليروجوا السلع. وقد قال صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلع، هتحلف الناس هتصدقك، ممحقة للبركة. اليمين الكاذبة منفقة أو منفقة للسلع لكنها ممحقة للبركة، وفي لفظ ممحقة للكسب، يقسم بالأيمان المغلظة وهو كذاب، في صنيع كذاب، في صاحب دهان كذاب، حداد كذاب، نجار كذاب، ميكانيك كذاب، وهكذا يكذبون على الناس والناس تأتمن هؤلاء فيكذبون. في طبيب ودكتور كذاب يكذب على المريض ليأخذ من ورائه، فمنفقة للسلع لكنها ممحقة للبركة. النوع الثالث الذي ترى فيه كذبا أيضا كذب لإفساد ذات البين، وأصبح الآن في مصر على نطاق واسع ما يكاد يتآلف قلبان. أين الألفة التي بيننا والمحبة التي بيننا؟ الآن يعتدي بعضنا على بعض، الآن يعتدي بعضنا على بعض. من أنا ومن أنت؟ أنا وأنت إخوان، أنا وأنت تحت راية واحدة، أنا وأنت شيء واحد. أي أنت عيني وأنا رأسك، أنا عضو منك وأنت عضو مني، ما الذي حدث؟ هناك من لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يفرق بين المتحبين فيختلق الأقاويل وينسج الأباطيل تلو الأباطيل حتى يفرق بين المتحبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفسدوا بيننا وأفسدوا ذات البين بيننا. أي كلام هذا؟ ده يجوز الكذب في الشريعة للإصلاح بين الناس، للإصلاح بين الناس، فما بالكم بمن يكذبون من أجل أن يفرقوا بين الناس. أيضا من صور الكذب الموجودة من يكذب لإضحاك الناس وتشويق الناس، يأتي بالغرائب وتارة بالعجائب ليستظرفه الناس ولا ينظر للنتائج ولا لسوء العاقبة. فكذب على الله والرسول، وكذب في البيع والشراء، وكذب لإفساد ذات البين، وكذب لإضحاك الناس وتشويقهم، وهناك كذب من أجل المفاخرة. والله العظيم عادي جدا، عادي جدا لما تيجي تكلمني أقولك شوف بقى أنا كنت بذاكر 20 ساعة، أنا كنت بذاكر 20 ساعة. لا لو تشوفني وأنا بذاكر والعلم وكنت حافظ وعامل كذب مفاخرة، كل هذا ليمدحك الناس. وأقول لك شعم الشيخ أنا بعمل لله كتير. إيه بعمل لله؟ ده في مساجد أنا عاملها وفي أسر كفلها. تخلي بس الكلام بيني وبين الله، يعني كلام بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، إحنا أنا عايز أخليه بيني وبين الله. هو بيكذب. يعني بعد أحداث الثورة هذه كل واحد طلع، الناس بتمدح في الثورة، خرج كل واحد يقول أنا سببها، أنا الأول. والله العظيم حتى في السويس رأيت شخصا، أنا بداية الثورة، أنا البداية. وكم واحد، والله العظيم مش فاكر كم واحد قال لي نفس العبارة. ما هذا؟ في كذب من أجل الحياز على الفضل والمفاخرة. إن عملت عملا لله اجعله لله بينك وبينه سبحانه وتعالى. هناك كذب من أجل الحسد، يحسد شخصا فيشكك في إخلاصه ويشكك في صدقه، يقول له فلان طيب، يقول هو طيب بس فلان كويس، أيوة لكن كل هذا من أجل الحسد الذي في قلبه عليه. بعض المدرسين بيشتكي بيقول لا أدري ما الذي حدث، نعم أنا أصغر منهم لكني متفوق عنهم، فأشعر بأنني بلا صديق بلا زميل في المدرسة، كل هذا من أجل الحسد، يحسدونه فيفترون عليه ويوشون به ونحو ذلك. ليه؟ حسد. وهناك كذب في المطالبات والخصومات، في المطالبات والخصومات. الله العظيم تقعد مع الواحد، يعني يكون مشكلة بين الناس، تقعد مع واحد تسمع الأولاني، لا والله عندك حق، بالصورة اللي هو بيحكيها عندك حق، تسمع الثاني لا والله انت اللي عندك حق. في ايه؟ في واحد كذاب لا يقول ما له وما عليه. المرأة اذا حدثتها تحكي عن محاسنها ولا تحكي ابدا عن مساوئها. الرجل تقول له ايه المشكلة، يحكي عن محاسنه ولا يحكي ابدا عن مساوئه. وقص على ذلك، وقص على ذلك. كل هذا في المطالبات والخصومات. اذهبوا الى المحاكم وانظروا للمتخاصمين يكذبون، كل واحد يريد ان يجعل الحق له، مع ان الذي عليه الحق يعلم ان الحق عليه، بل الانسان على نفسه بصيرة. وهناك كذب، وده كان عايز كلام طويل قوي بس سريعا، دجل الإعلامي. والله العظيم دجل، إن شئتم سموا هذه الأجهزة بأجهزة الزور، أقسم بالله العظيم ما فيها من صدق إلا القليل، إلا القليل، تكاد لا تعرف نسبة الصدق بين الكذب في هذه الأجهزة. لا أقصد فضائيات فقط، إنما جميع وسائل الإعلام فيها من الكذب والزور ما الله به عليم. والدجل الإعلامي قلب الحقائق. الدجل الإعلامي أخرج لنا في فترة من الفترات أن الطفل الفلسطيني إرهابي، أن الطفل الفلسطيني إرهابي. الدجل الإعلامي صور لنا أن الإسلام إرهاب. الدجل الإعلامي صور لنا أن أمريكا لا يمكن أبداً أن تبارى. الدجل الإعلامي صور لنا أن اليهود لا يمكن أبداً أن يقاوموا. الدجل الإعلامي، دجل إعلامي. وهناك كذب سياسي، الصدق ما ينفعش فيه، ما ينفعش في السياسة. هكذا يزعمون ويقولون، قاعدة الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة والغاية تسوغ الواسطة، تسوغ الواسطة. فيش مشكلة، يقول لك هي دي السياسة. أنا أتذكر رئيس وزراء أظن في فرنسا أو بريطانيا بيسألوه ما السياسة، قال الكذب على طول كده. يقولوا له ما السياسة، قال الكذب. السياسة الكذب. فهناك من يعتقد أنه لا يكون سياسيا بارعا إلا إذا كذب، إلا إذا كذب. فأي مجال خلى من الكذب؟ بين الرجل وأولاده كذب، وبين الرجل وامرأته كذب، وفي الأعمال كذب، وفي الشوارع كذب، وعند المسؤولين كذب، وعند الشعوب كذب. فأصبح الكذب كأنه لا يخلو منه مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الكذب المبالغة في القول. نعم قولك ثابت، لكنك تبالغ فيه، تبالغ في هذا القول. فتلك المبالغة نوع من أنواع الكذب وضرب من دروب الكذب. ضع الأمور في نصابها. فهناك من يجعل الفيل نملة والنملة فيلة، وهناك من يحذف من الكلام ما لا يأتي على هواه. يمسك بس عبارة، واحد بيتكلم عبارة ينقله كلمتين، هم دول. ولو وضعوا في وسط السياق لفهمنا ما أراد، لكنه يريد أن يصل بهذه الكلمات إلى غاية أخرى وإلى هدف آخر. فمن الكذب حذف الكلام، ومن الكذب المبالغة في الكلام. حتى على الأولاد هناك كذب، والله العظيم صور الكذب. أنا لا أستطيع أن أحصر كل صور الكذب، ما أستطيع، لكنكم تلاحظون هذا وترون أثار هذا. لكن تعالوا بنا لأقول لكم ما المنهج القرآني في التثبت بالمعلومة. لابد أن نتثبت منها، أن نتبين منها، ألا نتناقل الكلام. إخواني الكلمة كالرصاصة، إن مسك إنسان مسدس فأخرج منه رصاصة في شخص، ربما اقتصي منه بسبب هذه الرصاصة، وربما تسببت هذه الرصاصة حينما أصابت شخصا ربما تسببت في هلاكه في الدنيا والآخرة. الكلمة التي تخرج منك كالرصاصة لا تستطيع أن ترجع فيها أبدا، فخرجت فربما تعود بهلاكك في الدنيا والآخرة، خرجت ربما تعود بقتال وفتنة. فكم من كلمات تسببت في سفك دماء، كم من كلمات تسببت في ضياع مجتمعات ودول، تضيع بكلمة. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره، يعني عارف معلومة راح كتمها، من كتم سره كان الخيار بيديه. يعني ايه الخيار بيديه؟ يعني ان شاء قال وان شاء لم يقل. اصبر. لكن احنا النهارده ما فيش حاجه كل اللي بيجي وتروح تنشر هنا وهنا وهنا وهنا، وفي النهايه تطلع القصه مكذوبه وتطلع مفتراه. يقول الله تعالى: اسمع، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتبع الاشياء التي ليس لك فيها علم. بعض المفسرين بيقول دي شهاده الزور وقول الزور، تشهد على شيء لم تره. تيجي تقول للأخ، أخ من إخواننا مرة، بقول له يعني في الأحداث برضه، أنت شفت الموضوع ده بعينك؟ قال لي والله العظيم شفته بعيني. سهل جدا كلمة والله العظيم، وفي النهاية هو اللي قال لي إنه ما شافوش، ده واحد ثقة بلغه. مين الثقة اللي بلغك؟ الآن زمان كان في ثقات، كان زمان حينما كان الناس يخافون من الله ويجعلون الحرف حرفا وينقلون الجملة جملة. أما في زماننا هذا أين الثقات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ أين من ينقل المعلومة كما هي إن نقلها؟ لكن لا بد أن يزيد وأن ينقص وأن يدخل فهمه فيها وأن يدخل سياسته فيها وتبريره لها فيحول الكلام. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول قتادة في تفسير هذه الآية، لأن الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة رحمة الله عليه: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، فإن كل ذلك ستسأل عنه يوم القيامة. الآن يقول سمعت ويقول رأيت، والله العظيم ما سمع ولا رأى، ما سمع ولا رأى. تثبتوا من الكلام، لا تأخذوا الكلام على عوائره كما هو. يقول عمرو بن قيس، قال عبارة جميلة، قال: تسأل الأذن يوم القيامة هل سمعت، وتسأل العين يوم القيامة هل رأيت، ويسأل الفؤاد يوم القيامة عن مثل ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم القيامة أعضاؤك تشهد عليك إذا قلت سمعت، فتكذبك أذنك وتقول لم أسمع، تقول رأيت فيتكذبك عينك وتقول ما رأيت، ولسانك يقول ما تلفظت، ما تكلمت، فينطق الله لسانك ولا تتحكم فيه فيقول بل تكلمت وبل قلت. تشهد عليهم ألسنتهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإن الأعضاء ستنطق، حتى الجلد سينطق. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. والتبين والتثبت بمعنى واحد، يعني لا تتكلم في أمر إلا إن كان ثابتا وواضحا لا إشكال فيه. والآن والله العظيم لا تثبت ويبقى المسألة فيها مشكلة. الفيسبوك والنت، تويتر، مش كله بيكتب، كله بيقول، كله بينقل. نكف ألسنتنا ونصون ألسنتنا في الأعمال. نروح الشغل في العمل، ايه شفت عملوا ايه، شفت طول العمل عمالين يحكوا، بيحكوا في ايه، بيتناقلوا ما حدث. والله العظيم ممكن 90%، هذا إن أحسنت الظن، 90% من اللي بيتناقل كذب. في الأعمال، في الشوارع، في الميكروباصات، في المنتديات، على المقاهي، حتى بعض إخواننا على النواصي وفي المساجد. ما هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أين التبين وأين التثبت؟ لكن لا تبين ولا تثبت، إنما مجرد أن أسمع وكأن الوحي نزل علي من السماء، وكأن من أسمعهم فيهم كل الصدق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هذا الذي تتناقل أخباره على أنها الصدق المحض، ولا على أنها لا ريب فيه، لا ريب فيها ولا كذب فيها؟ لذلك تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يترجم لنا كما في الصحيحين كيف التثبت، كيف التبين. يا الله، يأتي ماعز بن مالك الأسلمي ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: زنيت يا رسول الله فطهرني. ده هو اللي بيعترف وبيتكلم بلسانه، وبالرغم من كده النبي يعرض عنه. ايه ده، ايه ده؟ اقرأ في كتب الفقه، كل العلماء يقولون إذا وصل الحكم للحاكم يجب عليه أن يقيم الحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يريد أن يقتل نفسه، عارف أنه هيترجم وزهق من الحياة ومن الدنيا فأراد قتل نفسه، أو ربما سكران، أو ربما عقله في شيء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بيتكلم بنفسه، مش واحد بينقل عنه. شوفوا منهج التثبت، أعرض عنه راح رايح له تاني، قال: زنيت يا رسول الله فطهرني، فأعرض عنه 4 مرات. يقول زنيت فطهرني. وبعد الرابعة قال النبي عليه الصلاة والسلام شموا فمه، استنكهوا فمه، شوفوا سكران ولا ايه. فواحد من الصحابة شم فمه، قال ليس به سكر يا رسول الله. قال هل تتهمون عقله؟ يعني ده كان عاقل ولا ايه؟ هل تتهمون عقله؟ قال هو من اعقلنا يا رسول الله. هذا منهج التثبت والتبين الذي يربي النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه وأمته. أما الآن كما ذكرت لكم لا تبين ولا تثبت ولا شيء. أقول لكم شيئا والله العظيم ليس تعصبا، وإنما أنا أعلم يقينا أن الكلام الذي أذكره لكم في يوم من الأيام يجمع الله فيه الأولين والآخرين سنحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أهل العلم عرضهم الآن ليس مصان، ليل نهار يسبون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، والحديث مختلف في صحته وضعفه لكن صححه الإمام أحمد وصححه العراقي وصححه غيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه، قال رسول الله، مش حد تاني اللي بيقول، الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يعني اللي بيحمل علم الدين ده النبي اللي بيشهد له انه عدل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم ربما يخطئ الواحد منهم، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أصبح لا عرض لأحد. إن هدمت علماء الإسلام فمن أين تأخذ دينك وكيف تفهم دينك؟ إن اتهمتهم بالمداهنة والكذب والنفاق وعدم العلم وعدم الفهم إذن دينك مهلهل، لأنك تأخذ دينك عن مداهنين وكذابين ومن لا يفهمون. أهذا دينكم؟ هذه مكانة العالم بيننا؟ وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقي عالما واحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنبهوا قبل أن نتكلم، لابد أن نفكر وأن نأخذ بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة وهي طويلة، ملخصها أن حاطب بن أبي بلتعة وكان من البدريين الذين شهدوا بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل رسالة مع امرأة يخبر أهل مكة فيها أن النبي سيهجم على مكة فاتحا، وينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة وصلت إلى روضة خاخ، منطقة إلى روضة خاخ، معها رسالة من أحد أصحابك تخبر قريشا بأنك قادم عليهم في فتح مكة. النبي نادي على الزبير، يا زبير، قال لبيك يا رسول الله، يا علي بن أبي طالب لبيك يا رسول الله، وجعل اثنين معهما، اذهبا ستجدون امرأة عند روضة خاخ معها رسالة ائتوني بها. فجروا إلى هناك وجدوا المرأة عند روضة خاخ، قالوا أيتها المرأة معك رسالة أين هي؟ ففتشوا في رحلها ما وجدوها. فقال الزبير المرأة ليست معها رسالة. قال علي ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في روضة خاخ؟ قال الزبير بلى، قال وجدناها في روضة خاخ. ألم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن معها رسالة؟ قال بلى، قال معها رسالة. ثم قال علي تهديدا لها أيتها المرأة لا تخرجن الحجاب أو لنكشفن الثياب. يتخرج اللي معاك الرسالة اللي معاكي، يعني نكشف الثياب ونفتش في كل جسمك. فلما رأت العزم منهم على ذلك، وهي امرأة في الجاهلية كافرة وليست مؤمنة، قالت أعرضوا بوجوهكم، فأعرضوا، فكانت مخبية الرسالة في شعرها، فكت شعرها وخرجت، مش عايزاهم يشوفوا شعرها، هي كافرة، وخرجت الرسالة ولمت شعرها وغطته وراحت مديهم الرسالة. أخذوا الرسالة وانطلقوا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال قرأوا الرسالة، قرأوا من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل قريش، إن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليكم هو وأصحابه. فأتى النبي بحاطب ابن أبي بلتعة، قال فعلتها يا حاطب؟ فقال عمر دعني أطير عنق هذا المنافق. شوفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حاطب أنت الذي كتبتها؟ شوف التبين، ما هي رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة، بيتأكد الأول أنت اللي كتبتها ولا لا. ممكن واحد على النت يقول لك الشيخ فلان بيقول كذا، ورسالة الشيخ فلان، يا عم ده قايل على النت كذا، يسكت يا راجل، فلان ده قايل على النت كذا. النبي تقرأ عليه الرسالة ويجيبه قدام الصحابة يقول له أنت اللي كتبت الرسالة؟ هل كتبتها؟ فقال حاطب نعم، لم يهيج النبي القضية، إنما قال وما الذي حملك على ذلك يا حاطب؟ يبقى سأله عن شيئين، تبين في شيئين، كتب ولا لم يكتب. الشيء الثاني، الدوافع اللي خليتك عملت كده. قال يا رسول الله ليس هناك أحد من أصحابك إلا وله من يحمي أمواله وولده في مكة، أما أنا فلا، فأردت أن أجعل لي يدا عليهم حتى يحفظوا مالي وولدي، وإني أعلم أن الله ناصرك سبحانه وتعالى، أن الله ناصرك، وما فعلت هذا سخطة على دينك ولا ردة عن دينك، إني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله اسمع، صدق صدق صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. خلصت، عرف لما كتب، هو الذي كتب، ولما كتب، منهج عند الرسول، منهج. أنا أختم لكم بحاجة والله العظيم، وأنا بحضر هذا الكلام وجاي أقوله اتعجبت قوي وأنا بقرأ، إن العلماء، علماء السلف، كانوا لو نقلوا نكتة أو طريفة من الطرائف كانوا ينقلونها بالأسانيد عشان يعرفوا من نكتة وطريفة من الطرائف ينقلوها بسند ويتبينوا فيها هي مين اللي قالها بالضبط. فإن كانوا في النكت والطرائف كانوا يفعلون هذا، فما بالك ببقية كلامهم. عايز تقرأ ما أقوله لك في تاريخ ابن تغريق بغداد للخطيب البغدادي، وفي كتاب التطفيل للخطيب البغدادي، من ضمنه بيحكي قصة سريعا كده لرجل اسمه أشعب. أشعب ده واحد عزمه يقال له أبو العلاء، قال يا أشعب تعال عندي ضيف، قال لا أنت أضيافك كثيرة وأنا ما أريد أن يكون معي أحد على المائدة، أنت لما بتعزم بتعزم ناس كثير، أنا مش عايز حد معايا على المائدة. قال لك هذا إني أضيفك ولن آتي بأحد. عمل له مائدة كبيرة، دخل أشعب بيحكي له خطيب البغدادي في التطفيل، أول ما عد لقى صبي صغير دخل عليه، فهو بيأكل نظرة للرجل، قال هذا عهدنا؟ يعني حتى الصبي الصغير مش عايزه معاه، قال هذا عهدنا؟ قال يرحمك الله هذا ولدي أنا، ده ابني أنا، وفيه خصال عشرة. قال ما هي أشعب؟ قال ما هي؟ قال أول خصلة أنه لم يأكل مع ضيف قط، ضيف قط عمره ما بيأكل مع ضيف قط. قال التسعة الباقية لك رحمك الله، لا أريد أن أسمع. خلاص خد المفيد اللي هو اللي عايزه. عارفين إن الطرائف دي طرائف صدق مش كذب، ونكت صدق اللي كانوا بيحكوها العلماء في الكتب بيحكوها بالأسانيد، بالأسانيد. احنا النهاردة بنحكي اللي يطير في رقاب، وأعراض ناس من كذابين ودون تثبت وتبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، منهج التثبت والتبين حتى لا نقع في هذه المصيبة الكبرى التي تسمى بالكذب. أحسن بعض البلغاء وهو يقول: الصادق مصان خليل، والكذاب مهان ذليل. الصادق مصان خليل، والكذاب مهان ذليل. قال بعضهم: الخرس أفضل من الكذب. وقال بعضهم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا خير يا تصمت، يا اسمعوا. قال بعضهم: الصدق عز والكذب خضوع. الصدق عز والكذب خضوع. واحد أحد الوشاة يعني اللي بينقلوا الكلام الجواسيس، ياخد من هنا ويروح هنا ويروح من هنا، وممكن ينقل كذب. ذهب إلى زياد الخليفة وقال له: عبد الله بن همام السلولي اغتابك وهجاك وفعل فيك وفعل فيك. قالت: ادخل إلى هنا. وراح مدخله معاه، ومنهج حلو جدا ان انا اعمل مواجهه عشان اعرف. ولذلك يقول العرب ايه، بيقولوا ايه: اذا تواجه اللصان ظهرت اين السرقه. لما تحطهم في وش بعض ومواجهه تعرف السرقه فين. لكن النهارده لا بتجيب حد في وجه احد ولا حاجه. فلان عمل يخرب بيته، فلان عمل يخرب بيت كده، يا فلان عمل يا على طول. ولا حول ولا قوه الا بالله. الخليفه ده زياد رحمه خبيه جوه، قال: أرسله إلى عبد الله بن همام السلول. جابوه. قال: يا عبد الله، أهجوتني؟ قال: يا أمير المؤمنين، لست بذاك أهل. أهجوك ليه؟ مش شايف أنا؟ قال: اغتبتني؟ قال: ما أرى شيئا أغتابك عليه. قال: أخرجوا الرجل. وجه ده مع ده. أول ما خرج فقال له عبد الله بن همام: أنت شيء من اثنين، إما أنني كلمتك خاليا وأتمنتك فقد خنت، وإما أنك لم تسمع فقد كذبت. يعني حاجة من اثنين، يا أنت خاين يا كذاب. فأعجب زياد بهذه الكلمة، فأبعد الواشي وقرب عبد الله بن همام السلولي منه. منهج التبين، منهج التثبت، منهج أن تعرف الأمر بنفسك وأن تطلع عليه بنفسك. كان يقولوا العلماء، يقول لك: اعرف الأمر عن طريق الثقات أو بنفسك. لكن أنا خايف أقول لك: اعرف الأمر عن طريق الثقات. بسم الله ما شاء الله، كلنا النهاردة نقول ثقة. إيه حدثني ثقة؟ والثقة اللي حدثه ده ممكن لا بيركعها ولا بيصلي، ويستحل الكذب، وكما نقول بيستحل مال النبي. يقول لك ثقة. ثقة مين؟ من الذي وثقه؟ منهج، في منهج. متى ستهدأ البلد؟ متى سنهدأ؟ متى سنتعامل في بالأمور ونضع الأمور في نصابها؟ متى سنعلم أن الله تبارك وتعالى فوقنا يراقبنا على كل شيء سبحانه وتعالى؟ كل كلمة سنحاسب عليها وكل فعلة سنحاسب عليها. ده الصحابة كانت بتتثبت في كلام الرسول محمد. أنا أتذكر عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي موسى الأشعري إنه عايزه. ذهب أبو موسى، طرق عليه الباب ما فتحش، التانية ما فتحش، التالتة ما فتحش، مشي. قال: أدخلوا أبا موسى. خرجوا عشان يدخلوا له ومشي. فقابله قال: ألم أدعك؟ أنا مش معتلك. قال: جئتك يا أمير المؤمنين. قال: وحينما جئتني ما الذي صنعت؟ قال: استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فانصرفت. قال: وما حملك على هذا؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت منه؟ قال: سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استأذن ثلاثا فإلا أذن لك وإلا انصرف. قال: يا أبا موسى، إن أن تأتيني برجل من أصحاب الرسول يشهد معك أن النبي قال هذا، وإما والله أضربنك بهذه الدرة. هو ما بيكذبش أبا موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ماشي في الشارع عمال يدور مين اللي مين يحفظ الحديث ده. فوجد زيد بن أرقم مع مجموعة من الصحابة، فرأى زيد بن أرقم: ما لك يا أبا موسى؟ قال: كان بيني وبين أمير المؤمنين كذا وكذا. فقال زيد بن أرقم: والله لن يعلم أمير المؤمنين إلا أصغرنا. فنبصت على أصغر واحد سنا فوجدوه أبا سعيد الخدري. يا أبا سعيد، تحفظ الحديث؟ قال: أجل. قال: اذهب فعلم أمير المؤمنين. راح رايح قال له الحديث، قال أنا سمعت يا أمير المؤمنين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمسك عمر بأبي موسى الأشعري قال لا تجد في نفسك يا أبا موسى علي، إنما الحديث عن رسول الله شديد وأردت أن تتبين، أنتم سمعتم من رسول الله ونحن أشغلنا البيع والشراء. ده عمر يعني بيعمل إيه؟ بيتثبت في كلمة الرسول محمد. قالها يعني متأكد إنه قالها؟ متأكد. علي بن أبي طالب كان من منهجه أن يحلف الصحابة إذا حدثوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا من باب التثبت للتكذيب. واحد يحدث بحديث يقول له احلف بالله أنه قال، فيحلف له بالله فخلاص. ليه؟ تثبت، منهج واضح، منهج تبين وتثبت. لكن النهاردة أين التثبت؟ ليس معنى أنك تقرأ في جريدة أنه خبر صادق. أنا أعرف جريدة وأشهد بذلك أمام الله وأنا على المنبر، بعض أقول لكم الجرائد بتشتغل إزاي أغلبها يعني عشان تعرفوا. خد الشيك ده وهجيب لك حبة ملفات على فلان الفلاني، انزلوا فيه تقطيع، خلص لك الموضوع. ماشية كده، المذيعين كده، فضائيات كده، جرائد كده، خد دي واعمل كذا، خد دي واعمل كذا، خد الشيك ده، خد دول، خد دول من تحت. والله العظيم كلام أسأل عنه بين يدي الله. أغلب ما تسمع وتقرأ كذب. تبين، تثبت. ممكن بعد ما تقول وفي مجالسك وهنا تقول وهنا تقول وهنا تقول، قال الله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب إيه اللي بيدفع الشخص للكذب؟ أقول لك، اللي بيدفعه للكذب ممكن فلوس، ويدفعه للكذب خايف من العقاب، ويدفعه للكذب خايف من العتاب، ويدفعه للكذب عدم مراقبة الله، ويدفعه للكذب عدم خوفه من الله، ويدفعه للكذب الفتو واعتياده على الكذب، ويدفعه للكذب البيئة اللي هو فيها. فهناك دوافع، هناك دوافع تدفع الشخص أن يكذب. أنا أتذكر قصة كنت دايما أحكيها لابني صغير، إن كانوا يقولوا الصدق من جاه والكذب مهواه، الصدق من جاه والكذب مهواه. كنت أحكي له قصة تنفره عن الكذب. كانوا بيحكوا في الكتب إن في أميرة وتحب الأميرة دي تسمع القصص والغرائب، وأبوها ملك، وأتوا بشاب عنده قصص وعجائب حقتت بيه عشان تسمع منه. لا يا مولاتي، أنا مرة ركبت مركب وكنت رايح رحلة وفجأة نزلنا في جزيرة، الجزيرة دي تسمى بجزيرة القش. جزيرة إيه؟ قال القش. كل البيوت يا مولاتي من قش، الطعام اللي بيأكلوه قش، حتى الشراب من القش. تتصوري ان العربية المراكب التي يركبونها من القش؟ قالت انا عايز احكي القصة دي تحكيها لي، انت قعدت كام؟ قال 40 يوم في جزيرة القش دي. لا انت تجيلي بكرة تحكي لي كل حاجة. وحكت لأبيها وقال هذا كذاب، ده كذاب بيكذب عليك. قالت لا، قال كذاب، هاتي ويحكي امامنا كمان. جه يحكي على جزيرة القش، قال له شوف، ما انتش خارج من هذا القصر الا لما تحكي القصة من اولها لاخرها، يعني تبيت عندنا ما فيش مشكلة. اول ما جه الليل قال اريد ان اكل. قالوا انت عشت 40 يوم في جزيرة القش؟ قال نعم. ماذا كنت تاكل؟ قال انا برضو اكلت قشا مثلهم، شربت قش. قالوا له هاتوا له حبة قش. قال خلاص انا شبعان الان، لا اريد، انا شبعان خلاص، بتاع الصبح مش قادر، عايز اكل. جابوا له قش. لما لقى نفسه هيخلص قال ايها الملك اني كذبت عليكم واريد ان اكل، ليس هناك ما يسمى بجزيرة. كنت احكيها ان لازم الكذاب هيقع، ما وقعش النهارده والناس مش يطيران النهارده، والله العظيم هيقع الكذاب، هيقع هيقع هيقع مهما بنى له من سنوات. اديكم شفتم، اديكم شفتم، يعيش بس هيسقط، يقول بس هيسقط، اتباع هيسقط. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. لذا قووا بداخلكم مراقبة الله، أن الله مطلع على كلامنا، سامع لأقوالنا، يرى أفعالنا. قووا بداخلكم الخوف من الله. انظروا لسوء العاقبة، الصلاة تمنعنا من الكذب، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاتك الصحيحة تمنعك من الكذب، قراءتك للقرآن، كن مع يعني صاحب الصادقين، سيبك من الكذابين، صاحب الصادقين، خليك في بيئة صالحة، في بيئة صادقة، عود نفسك ألا تكذب، حاول عود نفسك على ذلك. ربي طفلك الصغير، احنا احيانا اللي بنغرس فيه الكذب، اول ما انت عملت كذا الواد خايف من العقاب، هو عايز يقول لك بس خايف من العقاب، يقول لك لا او يحلب بالله ان لا، بالراحه. وانت بتتعامل مع ابنك ما تغرسش فيه الكذب من الصغر بسبب انفعالك وعقوبتك له، بالراحه. انت فعلت هذا، طول ما انت عايش ابنك هيغلط وتوجهه. في بعض الآباء والأمهات للأسف لما يعاقب الابن كأنه بينتقم منه، هذا لا يجوز. إنما معاقبتك لولدك لإصلاح ولدك، لا لتشفيك أنت، لا لتتشفى من ولدك ومن ابنك. التنشئة من الصغر أشياء كثيرة أظن هي معلومة. قال الله تعالى، اسمعوا العبارة دي وأختم بها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا لم يقل كونوا من الصادقين، لما تكون مع الصادقين هتصدق، لما الألفة اللي حواليك الشلة اللي حواليك صادقة هتصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوحي يلقب الصادق، الصادق الأمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين، كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق والصومال والسودان وفي كل مكان يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.